أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن نعم. جعله دكا

الشَّاكِرِينَ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وقال موسى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا

اسمع ابوك واكل فقط السنيه جمع دولك ما تخليك ايه الله الله الله شفت عليك يمين يا شيخ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا الله جميل أهل يا شيخ جميل واتخذ قوم موسى من بعده جسدا له خوار الله الله الله الله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له عليك. اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في عليك. وألقى الألواح يا شيخ الله وألقى الألواح جميل وألقى وألقى الألواح الله الله حلفت عليك وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره الله الله جميل يا شيخ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان الله الله الله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا الله الله الله غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح الله نفت عليك يا شيخ أشرف وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه الله الله الله و وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. الله الله. ولما رجع عليك. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح. الله نعم نعم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. الله الله الله. قال ابن أم ما إن القوم عفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. الله الله عليك. جميل يا شيخ أشرف جميل. الله الله. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. الله الله الله يا جميل جميل يا شيخ. الله الله. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. الله جميل. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. الله الله جميل. رب اغفر لي ولأخي. يا شيخ الله الله. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتي. الله. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم. الله الله. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. الله لا تعريف. سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. الله. وكذلك نجزي المفترين. جزاهم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك غفور رحيم. الله لا يفتح عليك. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا. الله. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا. الله الله الله. إن ربك من بعدها الله الله. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. خبلها شيخ الإسلام. لا تعريك والله. لا تعريك يا شيخ.